ما واجب الوقت الآن؟ وإن كانت من باب التحليلات الشخصية فلا أهلا ولا سهلا، فلا أحد يدري ماذا يحدث معه بعد ساعة. لا تأمن الفتن، لعل فتنا قد تنزل بك تصبح بنفس اليوم كافرا. من الدعاء الذي ينبغي أن يقال في آخر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الفتن. أحداث النهاية في آخر الزمان ستنزل في بلاد الشام. أيقظوا صواحب الحجرات حتى إذا انشغل الناس في الأخبار أنت تنشغل برب الأخبار. نحن قادمون على أيام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تجعل الحليم حيران. وطن نفسك وزوجتك وأولادك على أصعب أنواع الأيام التي قد تأتينا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك، وفي هذا الشهر المبارك، وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته، في مستقر رحمته، مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الحمد لله أن أكرمنا الله جل جلاله بختم رمضان، أدركناه وأدركنا فيه الأعمال والطاعات، وأدركنا العشر الأواخر، وأدركنا الليالي المباركات، وها قد دخلنا على شهر شوال، وبتقدير من الله جل جلاله أن يكون رمضان في هذا العام لبنان فيه في ظل الحرب. والحمد لله أن الله جل جلاله خلقنا مسلمين، يعني لنا رب، يعني لنا شرع، يعني لنا كتاب، يعني لنا مرجع، يعني لنا دستور، يعني لنا نور، يعني لنا من نرجع إليه. لم يتركنا هباء منثورا، لم يتركنا ضلال ضائعين لا نعرف ماذا نفعل. الخلق خلقه وهو ربهم، والملك ملكه، والكل تحت أمره. من الخلق من يقول رضينا بالله ربا في الحرب، في السلم، في الأخذ، في العطاء، في المرض، في الصحة، في الغنى، في الفقر، يا رب نحن عبيدك. ومن الناس نسأل الله السلامة من كفروا به، من ألحدوا بوجوده، اذهبوا إليهم في مثل هذه الأيام، والله ستجدونهم في أشد حالات الضياع، لا يعرفون ماذا يفعلون. لكن هل للمسلم أن يكون في حالة ضياع؟ المسلم مؤمن له رب خالق مالك قادر مقتدر، يكون في ضياع أبدا؟ عجبا لأمر المسلم، إن أمره كله له خير. في كل صغيرة وكبيرة يقول لي رب، أنا في هذه الدنيا ما أنا عبد ضعيف، كل شيء في محدود، قدرتي وعقلي وسمعي وبصري وتفكيري محدود، أنا تحت أمر الله. ماذا يقول ربي؟ ماذا يأمرني ربي؟ ما واجب الوقت الآن؟ هذا السؤال الذي يسأله كل مسلم في كل وقت. في الحرب يسأل ما واجب الوقت، في السلم ما واجب الوقت، في كل حالة، على صعيده الشخصي، على صعيد أسرته وبيته، على صعيد بلده، على صعيد العالم. يقول شرعنا يناسب كل زمن ويناسب كل مكان ويناسب كل حالة ويناسب كل مصيبة أو بلاء نزلت في الأمة، تجد الحل والمرجع في كتاب الله. لذلك أيها الحبة في الله، وصايا سريعة نأخذها قدر المستطاع من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسنحرص بإذن الله تعالى في هذه الأيام وفي الخطب القادمة أن نركز قدر المستطاع على المرجعية الأولى التي ينبغي أن نتدرب عليها، أن يكون القرآن أيها الأحبة في الله ليس مرجعية بركة فحسب. وأرجو التركيز فيما سأقول، القرآن عند كثير من الأمة إلا من رحم الله مرجعية بركة، بحطوا ببيته بركة، بحطوا بالسيارة بركة، حسب مرض شيخ اقرأ علي شيء من القرآن، القرآن بركة. لكن أن يكون القرآن مرجعية في الحياة تستهدي به ضائع محتار خائف، ماذا تفعل؟ تفتحه لتجد فيه الحل. هذا عند كثير من الأمة غير موجود، لكن عند كثير من الأمة البركة. أي واحد من الأمة حتى اللي بالطريق، إذا بشوف واحد حامل مصحف حطه على الأرض بعيط عليه، اتق الله ارفع المصحف، ما بيجوز. طب ممتاز، بعد قليل أنت عندك مشكلة في حياتك، ماذا تفعل؟ هل ترجع للقرآن؟ لا لا، القرآن شيء آخر، بس للبركة، ما بنمسكه إلا نحن ومتوضئين، ما حدا يحطه على الأرض، تمام. لكن الله تعالى يريد منا أن نراه بركة، ويريدنا أن نراه مرجعية، فهو الهدى، هو النور، هو الحق، هو المبين، هو الشرع، هو الطريق، هو الصراط المستقيم، هو الذي يوصلك إلى الأمن، إلى الأمان، إلى الراحة، إلى السكينة. في ظل كل ما يمر معك تجد الحل بإذن الله تعالى في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما واجب الوقت أيها الحبة في الله في هذه الأيام التي تزداد فيها الفتن؟ ولا ندري، ولا يدري أحد، بالمناسبة لا يدري أحد، وكل ما تسمعونه من أمور إن كانت من باب الاستئناس فأهلا وسهلا، وإن كانت من باب الاستئناس المبني على الكتاب والسنة فأهلا وسهلا، وإن كانت من باب التحليلات الشخصية فلا أهلا ولا سهلا، فلا أحد يدري ماذا يحدث معه بعد ساعة. لذلك وطن نفسك لكل أمر محتمل. طيب على ماذا أوطن نفسي؟ الآن مرجعية الكتاب والسنة، ماذا قال الله لي؟ ماذا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على هذا أوطن نفسي. وضع بين يديك أيها الحبيب بعض الأمور المستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول، يروي معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه، والحديث في صحيح مسلم، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تعوذوا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لي ولك. تعوذوا يعني أطلب الاستعاذة، أي يا ربي أعذني، يعني أجرني من الفتن ما ظهر منها وما بطن. في سنن الترمذي بسند جيد يروي ابن عباس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني ربي الليلة. ولطالما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور أخبره الله إياها، فقال لي: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا سمعتم اسمه فصلوا عليه حتى لا تكن بخيلا أيها الحبيب. فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني ربي الليلة فقال: يا محمد، إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، ثم قال: وأن تغفر لي وترحمني. واسمع الآن، قال له ربه للنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه: فقل: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. من يعلم من؟ الله تعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم محفوظ معصوم، لكن يقول له الله هو الخالق، هو الذي يعلم ماذا سيحدث. إذا صليت، لأن أقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد في الصلاة، فقل: إذا أردت بقوم فتنة، يا ربي إذا أردت قضيت نزول فتنة على قوم فاقبضني إليك غير مفتون. مع أنه بكثير أحاديث أخرى خبرنا النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت، لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. مرضت صار معك شيء، ما تقول يا ربي خذني إليك، لا تتمنى الموت. لكن بالنسبة للفتن قل: قل فاقبضني إليك غير مفتون. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: لا تأمن الفتن، فمهما كنت ملتزما وعابدا ومؤمنا في أعلى مقاماتك، لعل فتنا قد تنزل بك تصبح بنفس اليوم كافرا. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الآن السؤال اللي لك، والأحاديث كثيرة، أنا بس اخترت حديثين: كم مرة تعوذنا من الفتن؟ إمتى يا إخوان الإنسان بيتعوذ من فتنة بس يكون خايف منها؟ إذا الآن نحن مع الظروف اللي عم تمر ببلادنا وببلاد الشام عموما وبلبنان خصوصا، وعم تتكرر، صلنا من أيام كورونا وما قبلها وما بعدها، ما بمر كم شهر من فتنة إلى فتنة، من فتنة إلى فتنة، وهنالك أناس أصلا موضوع الاستعاذة من الفتن مش بباله، بالكاد نجيب الواجب بالصلاة وبالتحيات، فالصلاة سريعة ما فيش معنى وقت لندعي فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس للتحيات يدعو بدعاء التحيات، ثم بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بيعطي وقت للدعاء. من الدعاء الذي ينبغي أن يقال في آخر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقال لنا: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بتقولي ليش شيخ، شو في، شو حيصير؟ الله أعلم. لكن في عاقل بالدنيا الآن عنده شيء من العلم بقول لك: نحن مش بأيام فتن، ومش ممكن تزداد، ومش ممكن تشتد على الأمة، لأننا أصلا مسلمون وفي هذه الدار، دار الدنيا، دار البلاء، ونحن في بلاد الشام، في بلاد الشام، يعني أحداث النهاية في بلاد الشام، ولطالما تكلمت عن هذا فيما سبق، أحداث النهاية في آخر الزمان ستنزل في بلاد الشام. ولأن الله تعالى يغربي الأمة، ولأن الله تعالى ينقي الأمة، ولأن الله تعالى يريد صفوة من الأمة. طب كيف تطلع هذه الصفوة؟ كيف تتغرب الأمة؟ في فتن، ما فيك تعرف الذهب من حقيقته لما تحطه على النار، يفتن الذهب من الحديد فيفصل الذهب عن الحديد على النار، يفتن فيوضع فيعرف الذهب من غير الذهب. لذلك يا الحبة في الله، الأمر الأول: فلنستعذ بالله جل جلاله من الفتن. الأمر الثاني: تقول أمكم أم سلمة رضي الله تعالى عنها، والحديث في صحيح مسلم والبخاري، تقول: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا، يقول صلى الله عليه وسلم بعد ما فاء من النوم فزع، يقول: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، ماذا أنزل الله الليلة من الفتن؟ وكان ربنا جل جلاله يري النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا في نومه ماذا سيحصل للأمة، ماذا أنزل الله الليلة من الفتن. طيب أنت يا رسول الله علمت شو حيصير بالأمة، شو التوجيه العملي لك؟ قال عليه الصلاة والسلام مباشرة: تروي هذا الحديث أم سلمة، قال عليه الصلاة والسلام: أيقظوا صواحب الحجرات. من صواحب الحجرات؟ نساء، كل امرأة كان لها حجرة حول المسجد النبوي. أيقظوا صواحب الحجرات، كان هذيك الليلة عند أم سلمة، فبنص الليل قال لي: يا أم سلمة، رأيت فتن نزلت بالأمة، شو نعمل؟ أيقظوا صواحب الحجرات، برمي على النساء، فيئ كل النساء. لما؟ قال عليه الصلاة والسلام: رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. يمكن وراء فكرة، طبعا هذا له كثير من المعاني في الشرح، لكن رب إنسان كاس يعني له كساء غطى به بدنه في الدنيا، عار يوم القيامة لأنه ما عنده أعمال. يعني مفهوم الحديث: إذا نزلت الفتن فأيقظ النساء في وقت الليل ليقوموا للأعمال. في سنن الترمذي بسند صحيح يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج كهجرة إلي. عبادة كلمة مطلقة، أي نوع من أنواع العبادة. عبادة في الهرج، شو الهرج؟ قال علماء: الهرج كثرة القتل، يعني عند وقوع الفتن، كهجرة إلي. كنت أبحث في معنى الحديث، فمن أجمل ما قرأت في شرح الحديث قال: أن الناس بطبعها في أيام الفتن تهرع لمتابعة الأخبار وتقل عندها الأعمال ويكثر عندها القيل والقال. ركز فيما أقول. جاء في شرح هذا الحديث أن الناس بطبعها عند الفتن تقل عندها الأعمال وتكثر عندها متابعة الأخبار ويكثر عندها القيل والقال. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: في زمن الفتن الذين يقلون عند متابعة الأخبار ويهرعون للأعمال، هؤلاء لأنهم لم يتأثروا بالأخبار عبادتهم أجرها كمن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة أو غير ذلك. ونحن يا إخواني بتقدير من الله الحرب كانت في رمضان، والناس تعودت على الأعمال في رمضان، وتعودت على قيام الليل في رمضان، وتعودت تفيق بالليل برمضان، وتعودت تصلي الفجر برمضان، وتعودت تعمل لك أقل القليل ختمة برمضان، وتعودت أقل القليل يكون عندك كل يوم درس تسمعه برمضان، وتعودت تصوم برمضان، وتعودت تنفق برمضان، وتعودت تدعي برمضان، وتعودت تمسك فمك ولسانك وعينك وسمعك عن الحرام. كل هذا تعودناه في رمضان، والأصل الإنسان يستقيم على الأعمال بعد رمضان، ومع وجود الحرب الأصل يكمل. هذه فرصة أن تكمل بهذه الهمة من العبادات، حتى إذا انشغل الناس في الأخبار أنت تنشغل برب الأخبار. شو بتفيدنا الأخبار يا إخواني؟ ودي أنت لازم تسمع من الأخبار. أنا لا أقول انقطع عن الدنيا، اسمع ما ينفعك ما يفيدك، حتى تضلك عم بتتابع الأمور بما يفيدك فيها، قدر معين، بحجم معين، بوقت معين. أما لا، لازم فتلي عشر 50 مجموعة وخمسين قناة، ما بتوقف رن التليفون غير بتجي التاني، من قناة لقناة، من رسالة لرسالة، فأجلس جل وقتي على الهاتف. بالأخير أنت لا تقدم ولا تؤخر، بالأخير النتيجة بعد شهر شهرين ثلاثة سنة سنتين من الحرب بتطلع بنفسك ما فعل شيء. أما هنالك أناس يستغلون، يستفيدون من الفرص. في كتير مدارس هلأ موقفة، وفي كتير جامعات متوقفة، وفي كتير أشغال وأعمال هلأ على الأونلاين وغير ذلك. فأهل الله، أسأل الله أن يجعلني وياكم منهم، يستفيدون. ولك هذه فرصة، الله أكرمني وتعودت أقرأ جزء وجزئين بنهار، بدي كمل. أنا رباني مش رمضاني، رمضاني دور عشان كمل فيها بعد رمضان، بدي كمل. لما؟ تقول له لما؟ قال: لأني ذقت طعم جميل، ذقت في رمضان طعم للعبادة. ما له علاقة برمضان، ربنا ما قالنا هذا الطعم بس بتشوفوه برمضان. لا، من تذوق واستأنس بالقرآن بلاقيه بعد رمضان، من استأنس بالقيام بلاقيه بعد رمضان، من استأنس بالأنس مع الله والدعاء بلاقيه برمضان. في أناس، وإن شاء الله جميعهم يكونوا هيك، عم بيقوموا بهالأيام قبل الفجر. كان في بيئة بالمسجد، الآن ما في بيئة بالمسجد، بس رمضان عودك بس على البيئة، فتح لك الباب. هنالك من يقوم الآن قبل الفجر بساعة أو ساعتين وعم يقرأ جزء أو جزئين، فتسأله كيف تجد، يقول لك ما كنت أجده من لذة في رمضان الآن أجده في بيتي، بل أحيانا أكثر، لأنه من المعلوم في الشرع أن الخلوة مع الله أجمل من الاجتماعية، إلا ما أمرني الله به، أمرني صلي جماعة بصلي جماعة، لكن بالخلوات أجمل وأفضل. فعبادة في الهرج كهجرة إلي، نزل الفتن ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام أيقظوا صواحب الحجرات مباشرة، عم تنزل الفتن وكلنا متوجهون بالأعمال. طيب يا شيخ شو بتفيدنا الأعمال؟ الأعمال نور، الأعمال إذا نزل البلاء بنعرف شو نتصرف، بنعرف كيف ناخد قرار، أترك، أبقى، أسافر، أذهب، آتي، أنفق، لا أنفق، في قرارات صعبة ممكن تجينا يا إخواني. نحن قادمون على أيام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تجعل الحليم اللي هو بيعرف ياخد قرار حيران. طيب بما تستهدي؟ اللي عنده رصيد من الأعمال والقرآن والسنة والقيام والدعاء، هذا الله يسدده. ما ترى قيام الليل بعد رمضان، ما هاجر القرآن، صار له أسبوع أقل، هلأ بالجزء السابع بشوال، تعود يقرأ قرآن، مكمل بالقرآن، نزلت البلايا، نزلت المحن، تجلس معه بتلاقيه هادئ، ماذا ترى؟ ما بيك؟ بقول لك والله أشعر بأمن، ما بعرف، بس أنت عارف شو عم بصير والقصف والصواريخ، والله أشعر بأمن. هو حيتغير موعد مفاتي يعني؟ والموعد الوفاة محدد ومعلوم، أمر الله علي أن أعمل الآن، أمر الله علي أن لا أنشغل، لأن الكثرة متابعة الأخبار محرقة للأعمار، فأنشغل بالعبادات والأعمال. الأمر الثالث الأحبة في الله عدم التفرد بالكلام والأقوال والأحكام، وأن يكون للواحد منا في الأزمات مرجع شرعي، وأن لا ننقل كل ما نسمع وإن كان صدقا وصحيحا. قال جل جلاله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، شوف الوصف، أذاعوا به. هنالك أناس ما عندهم شغل وعمل غير بس ماسك التليفون، أي خبر صحيح مش صحيح، مناسب ينشره مش مناسب، في أخبار صحيحة بس مش مناسب تنشره، مش مناسب تنشر ذعر بين الناس، مش مناسب تنشر خوف بين الناس، مش مناسب تكون سلبي، لا مفكر حاله بده يخدم الأمة، كل خبر بده يجي بده ينشره على كل الصفحات وقنوات، في شيء صحيح، في شيء بهرب ناس، في شيء بأيم ناس وبأعد ناس. الله جل جلاله قال ولو ردوه إلى الرسول بزمن النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أولي الأمر منهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام من عند العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لذلك يا أحبة في الله بالأزمات بدك تدلك هذه. شوف سؤال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام عن زمن الفتن ستكون فتن، اسمع، القاعد فيها خير من القائم. شوف ما أجمل هالوصف، عم بقول لك النبي عليه الصلاة والسلام بالفتن في اثنين، واحد قاعد وواحد واقف، اللي قاعد أحسن من الواقف. ليه؟ قال الواقف لأنه متأهب ليتحرك، خليك قاعد ما تكون أول واحد متحرك بالفتن. القاعد خير من القائم، ثم قال والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، الساعي إن اللي عم يركض، من استشرفها للفتن قرب عليها طر راسه عليها استشرفته أخذته. وهذا ما يراد لنا يا إخواني في الله. العدو الآن ماذا يريد؟ أي عدو سبحوني أدنى عاقل بيفهم بشيء من السياسة يعلم أن أي عدو يريد حربا لبلد أفضل ما ينفعه ويفيده أن تكون فتن بين الناس، بغض النظر مذهب دين عرق، بغض النظر مين مكان يكونوا. الآن كل الشغل والجهد على كل مواقع التواصل أن تقام الفتن بين الناس. شنك النبي عليه الصلاة والسلام قالنا في الفتن، قال له لأحد الصحابة اكسر سيفك، اكسر سيفك، خذ سيفا من خشب تدافع فيه عن نفسك، واجلس في بيتك، وكن عبد الله المقتول للقاتل، دير بالك توقع بالدم. الآن ما يريدونه بإعلانات وكلمات ونعرات وتحريضات أن تقوم الناس وتختلف فيما بينها. لذلك أدنى عاقل وأقل عاقل يعلم الآن أن اللحمة بين أبناء الوطن مع اختلاف كل ما عندهم من خلافات، ما حدا قال دب الثاني، لا لا الخلاف موجود، أقصد بالخلاف اختلاف الأفكار والعقائد والأديان والمذاهب. ليس تحت حجة الاجتماعية أن أذوب عقيدتي وديني، لا عقيدتي عقيدتي، ديني ديني، لا أتنازل عنه. لكن عدو أكبر الآن، هل أنشغل بفسافس الأمور عن عدو أكبر؟ لذلك أيها الحبة في الله، في مثل هذه الأيام لا تنشغل كثيرا في القيل والقال، واحذر من الفتن، وتعوذ بالله جل جلاله منها حتى يحفظك الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من عجائب ما ترى من شبابنا وأمتنا التي لطالما كانت في التاريخ عاملة مجتهدة، تقدمت صفوف الأمم ورفعت رايات العمل والحركة لدين الله جل جلاله، من العجيب أن تراها الآن متفرجة تحكم على هذا وذاك وتطلق الأحكام وهي قاعدة. والأصل أن تتعلم ممن عمل مهما كان ومن كان، وإن كان يهودي، أن تتعلم ممن اجتهد وعمل وقدم، وأن تقول وإن تأخرنا في العمل فلا بد أن نعمل، لا بد أن نقوم، لا نجلد أنفسنا ونيأس أنفسنا ونيأس غيرنا، بل وعد الله جل جلاله للأمة قائم، وأن الله جل جلاله جعل العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالأصل في مثل هذه الأزمات رغم الحرب، مهما كان الأمر مهما اشتد الأمر، ينبغي أن يكون لي عمل. أما بس جالس أعلق أحكم على هذا وذاك، أراقب من بعيد وأدعو من بعيد وأنا شيء ما خصني فيه وجالس، هذا من أكبر المصائب. أما المؤمن المسلم الملتزم يعمل لدين الله ويتقن دينه ودنياه حتى في الأزمات، حتى في الأزمات يجتهد. كثير من الإخوة يستفيد من هذه الفرص، فرص الأزمات والحروب، منهم من يحفظ كتاب الله جل جلاله، منهم من يهتم بمجالس العلم، منهم من يقرأ ويتزود في القراءة، منهم من يتقن دنياه، إلى غير ذلك من أمور. المهم أن نكون نعمل، لسنا متفرجين. مع شدة البلاء نصبر، هذه أيام الصبر. أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من بعدكم أيام الصبر للعامل فيها، يعني في أيام الصبر، منكم أجر 50، الذي يعمل في أيام الصبر له أجر 50 عامل من الصحابة. يا أخواني قالوا يا رسول الله منا أم منهم؟ قال منكم. لما يا رسول الله؟ قال أنتم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. الصحابة إذا نزل فيهم بلاء بس يروح عند النبي عليه الصلاة والسلام، بس يقعد حده، بس ينظر إليه يطمئن يسكن. الآن نحن لا نجد على الحق أعوانا، فقال عليه الصلاة والسلام العامل في أيام الصبر له أجر 50 من الصحابة. فلذلك نوطن أنفسنا على الصبر، مش عند أي بلاء تجد الإنسان يريد أن يترك بلاد الشام. ولطالما تكلمنا أن الرباط والبقاء في بلاد الشام بنية له بذلك أجر الرباط، فهذه أيام الرباط وهذه أيام الصبر. نوطن أنفسنا وأهالينا ونساءنا، نقلل يا أخواني من المصاريف التي ليس لها حاجة، ندخر المال، إما أن ننفقه في وجوه الخير أو ندخره، نعود أنفسنا وأولادنا. من العجيب أنه ما حولنا كل حرب وهنالك أناس كانوا عايشين على نمط معين من الحياة، الكماليات الزائدة كان عايش فيها أيام السلم، بالحرب بده يكمل فيها نفس الأمر هو وزوجته وأولاده. لا، عود نفسك أن تتغير الحال، لا ندري الأيام القادمة ماذا سيحصل معنا. وطن نفسك وزوجتك وأولادك على أصعب أنواع الأيام التي قد تأتينا، ونسأل الله السلامة، لا نسأل الله البلاء، نسأل الله العافية، لكن نوطن أنفسنا. فهذه أيام الصبر، وما أعطي أحد بعد الإيمان والعافية مثل الصبر والصبر هو رأس الإيمان كما أخبر النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. ستبدأ الأعمال بإذن الله تعالى في المساجد وفي مسجدنا بإذن الله تعالى يوميا بعد الفجر ويوميا بين المغرب والعشاء. وبفضل الله تعالى من باب ضرب المثال فقط نبشركم حوالي 15 شاب من شباب المسجد إن شاء الله بعد ما يقارب أسبوع خارجين في سبيل الله لمدة 40 يوم في صيدة في مساجد المدينة. بس يا شيخ حرب وأوضاع حرب، مع ذلك بفضل الله تعالى رتبوا أوقاتهم وأخذوا إجازات من أعمالهم ليتعلموا على جهد الإيمان، وليتعلم الواحد منهم كيف يربي نفسه ويترك زوجته وولده وبيته وعمله لوقت قصير لله. الآن أنت اسأل نفسك ماذا عندك، ما برنامجك؟ كما وضعت برنامج لرمضان، هل وضعت برنامجا لك بعد رمضان؟ فكل واحد منا الآن بعد الخطبة يجلس مع نفسه ويضع برنامجه ويقول لابد أن يكون لي برنامج ولابد أن يكون لي عمل حتى أكون ممن فهم وفقه واجب الوقت. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أنت أعلم ما نزل بنا، أنت تعلم ما نزل بنا. اللهم يا ربنا لطفك بأمة حبيبك صلى الله عليه وسلم، لطفك بأمة حبيبك صلى الله عليه وسلم، ألطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك حب الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، عليك بأعدائك أعداء الدين، فإنهم قتلوا العباد وخربوا البلاد، صب عليهم يا ربنا سوط عذاب، إنك يا ربنا لبالمرصاد. اجمع كلمتنا ووحد صفنا وانصرنا على من عادانا. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.